اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نعتذر عن غياب في السبت الماضي فانشغلنا يعني بأمرنا فنلتمس منكم العذر. إن شاء الله نجعل الأسئلة المتعلقة بالدرس في نهاية الدرس. ما زلنا مع الحديث أحد الأحاديث الهامة التي هي من أركان هذا الدين وركنه الركين وأصله الأصيل، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الرحمن. مشكلة إن ده لازم يطوى شوية. حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. كنا قد انتهينا من الكلام عن الشهادتين وتكلمنا عن مسألة الصلاة وحكم ترك الصلاة، ولكن قبل أن نكمل ما بدأنا يعني من باب واجب الوقت ونحن نتكلم عن الشهادتين وهي الركن الأول التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكرنا أن هذه الكلمة لها مقتضيات وأنها لا تثبت بمجرد نطق، وإلا فقد قالها المنافقون ولم يعملوا بها، فلا بد لهذه الكلمة حتى تكون صحيحة موافقة لما أراده الشارع أن تكون هذه الكلمة قد نطقت باللسان واعتقدها الجنان وعملت بها الأركان. أما أن تقال هكذا وعند التطبيق لا نجد معنى لا معبود بحق إلا الله، فهنا الأمر يحتاج إلى مراجعة، لأن القضية قضية إيمان وكفر، ليس راجح ومرجوح ولا فضل ومفضول، لا، إنما قضية إيمان وكفر، قضية إيمان وكفر. لذلك التلاعب بهذه الكلمة هذا خطر عظيم، لأننا نقول أن أعظم نعم الرب على العبد هي نعمة التوحيد. أنت يعني مهما قلبت بنظريك في النعم التي أزداها إليك ربك، نعم لا تعد ولا نعم لا تعد ولا تعد ولا تحصى. ها، من الخطأ أن تقول لا تعد ولا تحصى، لأن الله قال: إن تعدوا نعمة الله لا، فأثبت العد ونفى الإحصاء، فالأصح أن تقول نعم الله تعد ولا تحصى. فنعم ربك عز وجل عليك تعد ولا تحصى. فإذا أردت أن تقلب عينك في هذه النعم فعلى رأسها نعمة التوحيد. مهما أنعم الله عليك بنعمة فلن تجد نعمة تضاهي أن خلقت على نعمة التوحيد. انظر إلى كلام الصديق: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا محض فضل من الله. لما تنظر إلى غيرك تحمد ربك عز وجل على الاصطفاء والاجتباء. لذلك لما تتحايل في قضية القدر، هذا ولد نصرانيا، هذا حينما تتوه في هذه المسألة قف على معنى الاصطفاء، وربك يخلق ما يشاء يختار، هذه نعمة أزدها إليك ربك فعليك أن تعض عليها بالنواجذ. أما أن يتلاعب بهذه الكلمة في هذه الأزمنة الأوين الأخيرة، هذا ينزل تحت قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. حينما تبدل نعمة التوحيد بالتلاعب بها وبهذا الافتراء، وليس الافتاء، الافتراء على دين الله عز وجل، حينما يقال بكلام كان في الصدر الأول يعني أمر بديهي وما زال، ولكنه التلاعب بالدين عز وجل، التلاعب بهذا الدين. حينما ترى أناسا يأكلون بدينهم، قال أحد السلف: يا بني مهما تلاعبت بشيء فلا تتلاعب بدينك، مهما تلاعبت بشيء فلا تتلاعب بدينك. فالذين يأكلون بدينهم من أجل دنيا يصيبها أحدهم أو غير ذلك، هذا من التلاعب بدين الله عز وجل. لذلك فمن الأصول المحكمة التي يقرأها المرء ليل نهار فجرا وبالأسحار: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت الآخر أقصد يعني ها أنت إنسان كذاب حينما تقرأ ليل نهار إياك نعبد وإياك نستعين. الله لم يقل نعبد إياك ولا نستعين بك، إنما قضى إيه؟ بدأ بالإيه؟ بدأ بما حقه التأخير ليفيد الحص، يعني أصل الآية نعبد إياك ونستعين بك، لما قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فمن الكذب البواح أن تقول قولا ثم تأتي أفعالك لتخالف هذا القول: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تجوز طلب المدد بغير الله عز وجل. وهذه خطوات ها أملاها عليهم إبليس. لو وقف الشيطان على رأس أحدهم فقال اكفر بالله، فوالله لو وقف على رأسي من الساعة إلى قيام الساعة فلن يفعل. وإنما هي خطوات. البخاري من حديث ابن عباس لما قرأ قوله تعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا عوق ونسرا، قال: هؤلاء أناس صالحين كانوا في قوم نوح، كانوا في العبادة والزهد والتوحيد. فلما مات هؤلاء أتى الشيطان وأوحى إلى ذويهم وإلى أهلهم أن يصنعوا لهم صور لا لتعبد معاذ الله، ولكن إذا رأيتم هذه الصور ازدادت الهمم. فلما مات هذا الجيل واندثر العلم عبدت من دون الله. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هكذا تأتي خطوات الشيطان في إضلال الناس. كيف أتى الشرع في سد الذرائع والحبائل الشيطانية التي تحمل الناس على الكفر بالله؟ أتى الشرع بسد هذه الذرائع. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في السنن حديث الضحاك، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا رجل من الصحابة نيته السليمة لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطع فيها عنزان، يقول: يا رسول الله، إني نذرت النذر عبادة. تكتب ولا ها؟ لا ما تسمعش، اكتب، لازم تكتب. التوحيد يا جماعة، دينك دينك لحمك دمك، التوحيد هذا رأس الأمر، به وعنه سئلت في عالم الذر وعنه تسأل في قبري. التوحيد التوحيد، حينما تلاعب بهذه الكلمة فهذا خطر عظيم، تلاعب بمقدرات الأمم. هم أجهزوا على باب الإيه؟ الشهوات، فجاءوا إلى باب الإيه؟ الشبهات كما سيأتي. فأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر أن أذبح إبلا ببوانة، منطقة تسمى بوانة كانت معلومة. فهذا الرجل أراد أن ينظر، أن نذر لله عز وجل أن يذبح لله عز وجل بعيرا في منطقة تسمى بوانة. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن نية الرجل؟ قال: نيتك سليمة فتفعل ما تشاء. قلنا: لا، بل سأله النبي صلى الله عليه وسلم وسأل من كان جالسا: هل كان في هذا المكان عيدا من أعياد المشركين؟ كان يعني كان عيد إيه وانتهى خلاص، إن هل هذه المنطقة كانت مشهورة من قبل بعيد من أعياد المشركين؟ قالوا: لا. قال كان هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أوف بنذرك. الشاهد من ذلك أن النية السليمة تحتاج إلى عمل سليم. النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد. فما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن نية الرجل حتى أراد أن يجمع مع حسن النية حسن العمل. حسن العمل. فهذه البقعة ولو كان حتى فيها عيد من أعيادهم فكيف والوثن قائم؟ الوثن كان قديما، اليوم صار ضريحا. الوثن كان قديما، اليوم صار ضريحا، يطاف عنده ويسجد عنده ويطلب منه المدد. هذا تبجح يا جماعة، حينما يعني يفتى للناس بذلك هذه تسمى، هذا يسمى تبجح على دين الله عز وجل. فقال أوف بنذرك. فالشاهد من ذلك أن الشرع يعني يقطع كل الحبائل ويسد كل الذرائع ويحسم المادة التي تصل بالناس إلى الشرك بالله عز وجل. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق لا يرضى بذلك. من الأخطاء قطر مثلا يكتب الله جنبها محمد، غلط. ها تفارق لما تقول مثلا تكتب الشهادة، دي معروفة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله إله محمد رسول. أما يكتب الله وجنبها محمد هذا ينزل تحت الحديث أجعلتني لله ندا، في حديث هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. إذن التلاعب بهذه الكلمة خطر عظيم، طلب المدد من لا أقول بقى من الصالحين سواء كان صالحا أو طالحا، من الموتى. انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كم قامت بهم من الملمات والنوازل والمضايق والأزمات والفتن والقحط والجد. هل رأيت واحدا منهم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه المدد؟ ما رأينا ذلك، لا في أثر موضوع ولا ضعيف ولا مكذوب. ولو كان خيرا لسبقونا إليه مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. ما معنى وجود المقتضي؟ هناك ما يقتضي أن يلجأ إلى القبر، وهو أن القبر موجود وأن النوازل والملمات والأزمات لا تنتهي. كم من فتن وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ده اسم وجود المقتضي وانتفاء الموانع، ليس هناك ما يمنعهم، كان القبر موجود وليس. ومع ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل أن الفعل بدعة بل شرك، والسنة الواجبة في ترك ذلك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينه ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. انظر إلى قوله تعالى ومن أضل، هذه تقال في سياق غاية الضلال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله ذلك شركا، فسمى الله ذلك شركا. هنا في فتوى أو في نص الفتوى قالوا أن طلب المدد من هؤلاء إنما يأتي على سبيل السببية وليس على سبيل الاستقلال، يعني من الدعاوى الباطلة في فحوى هذه الفتوى في تجويز طلب المدد من الأولياء. قالوا نحن لم نقصد أن طلب المدد على سبيل الاستقلال من هذا الولي، وإنما أردنا بذلك أن طلب المدد هذا على سبيل السببية، أي أن طلب المدد من هؤلاء سبب في استجابة الدعاء. هذا مش السم في العسل، هذا السم في السم. نقول مرة ثانية، بيقولون أن طلب المدد من الحسين أو من غيره، طبعا بقى كم ترى من القصص بقى والافتراءات والكذب والحكايات التي تنسج بماء السموم، ان الدسوقي يقول لك النهر الدسوقي فين؟ في الدسوق هناك، في منطقه الدسوق النيل في انحراف، ليه؟ عشان كان مستقيما فارق البيوت فاشار اليه الدسوقي بيده هكذا فانحرف. وتسمع من الكلام والقصص التي نسجها الشيطان. المهم قالوا ان طلب المدد من هؤلاء ما قصدنا منه الاستقلاليه، بمعنى ما قصدنا منهم طلب العون من ذات الميت، بل هذا على سبيل السببية، بمعنى أن طلب المدد من هؤلاء سبب في استجابة الدعاء. إذن جعلوا طلب المدد سبب في استجابة الإيه؟ الدعاء، وليس على سبيل الإيه؟ الاستقلالية. هذه شبهة يجاب عنها بأن نقول هم يزعمون أن هذا سبب في إجابة الدعاء. نقول الأسباب أقسام ثلاثة: أسباب شرعية، أسباب قدرية، وأسباب شركية. أسباب شرعية وأسباب قدرية كونية، قدرية كونية ده قسم واحد، والقسم الثالث أسباب شركية. أما الأسباب الشرعية هي التي تستقى من الشرع، من آية، من حديث. علمنا أن النحل حينما يخرج العسل فالعسل شفاء، من أين هذا؟ يخرج من بطونه شفاء، شراب فيه شفاء للناس، فكون العسل شفاء هذا سبب إيه؟ قدري. سبب إيه؟ شرعي. لما؟ لأنه يستقى من الشرع. زمزم شفاء هذا سبب شرعي. فكل ما ثبت بالشرع من الأسباب يسمى أسباب شرعية، بنيت على آية، حديث. طيب، القسم الثاني من الأسباب يسمى أسباب قدرية كونية، وهذا إنما يعرف بالتجربة. دواء معين مثلا لتخفيف الصداع، ها ده اسمه أسباب إيه دوت؟ أسباب كونية قدرية عرفت بالتجربة وبالممارسة. فحينما ننظر في زعمهم أن طلب المدد من الأولياء هذا سبب في إجابة الدعاء، نقول هل هذا سبب شرعي؟ لا والله، بل كل الأدلة الشرعية، كتاب، سنة، إجماع، أجمعت على أن طلب المدد والعون من المخلوق الغائب الميت الغير قادر هذا شرك أكبر. من المخلوق الغائب احترازا من الحاضر، الميت احترازا من الحي، الغير قادر احترازا من الايه؟ القادر. يعني انسان بيغرق، لا واحد معدي قال له اعني، دي اعانة ايه؟ جائزة. لما؟ لانه يستعين بايه؟ بحي حاضر قادر. لكن بيغرق قال مدد يا او اغيثني يا بدوي، هذا كفر بالله عز وجل. ها، غريق يستغيث بايه؟ بغريق، يستغيث بميت غائب غير قادر. إذن الشاهد ان نقول ان القسم الثاني من الأسباب يسمى أسباب كونية تعرف بالتجربة. فحينما ننظر إلى طلب المدد هل هذا سبب شرعي؟ لا، بل الأدلة الشرعية، كتاب، سنة، إجماع، دلت على كفر من طلب المدد من غير الله بالقيود والضابط التي ذكرناها. والله لك احنا بنتكلم في مسائل كانت منون مسلمة، لذا قالوا العلم إيه؟ نقطة. كثرها إيه؟ الجهلاء. الفرق بين أصول السنة لأحمد والرد على الزنادقة لأحمد، ها، أصول السنة ورقات يؤسس لأهل السنة، لما ظهر البدع والمخالفين اضطر أهل السنة أن يصنفوا في الرد عليهم فظهرت المجلدات. طيب، فطلب المدد من غير الله هذا ليس سببا شرعيا، بل دل الشرع في الكتاب والسنة والإجماع على كفر من طلب المدد من غير الله على هذه الضوابط التي ذكرناها. هل هذا سبب قدري؟ لا، لأنه لم يعرف بالتجربة. إذن لم يبقى إلا أن نقول أن هذا سبب شركي، ودلت عليه ما ورد في سورة الزمر حينما جعلوا هذه الأسباب تطعن في التوحيد. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ده سبب صحه. ما الذي دل أنه سبب شركي؟ كمل الآية، ماذا قال الله في ختام الآية؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب يكذب على الله عز وجل ويدعي أن هذا أن هذه شفاعة. كفار لأن الله حكم عليه بالكفر، فدل ذلك على أن هذا السبب ليس شرعيا ولا قدريا، بل حكم الله عليه بأنه سبب شركي. والله ننظر لحال هؤلاء. ها؟ أي آية؟ قالوا نحن لا نعبدهم ولكن نتخذهم وسيلة للعبادة. بنقول حال هؤلاء، هل هؤلاء من الفريقين، من الذين يجوز ذلك ومن الذين اتبعوهم وفتنوا بقولهم، حال هذه الآيات وكأنها تتنزل فيه. ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى البعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا ها بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن إيه أن نكفر بالله. إذ تأمروننا يجوز طلب المدد من مدى، ما هو ده؟ إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد وأصروا ندامة لما رأوا العذاب إلى آخر الآية. نعود إلى الكلام عن مسألة حديث البناء. أعظم بناء بناء معنوي في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وكنا وقفنا عند مسألة الصلاة وحكم ترك الصلاة. فكين وقفنا فين بالضبط؟ الترك الإيه؟ ذكرنا مسألة الترك الجزئي، وكما قال شيخ الإسلام أن أغلب الناس على هذا الصنف يصلي ويترك يصلي ويترك، فقال أن هذا، وذكرنا الأدلة أنه ليس بكاف. نأتي إلى المسألة التي وقع فيها الخلاف في الترك الكلي. لو تصورنا أن رجلا من يوم أن بلغ إلى أن مات لم يصلي قط، ما سجد لله سجدة، هنا الذي أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله دل عليه الكتاب والسنة أن الترك الكلي صاحبه كافر. قال تبارك وتعالى عن شأن الكافرين والمنافقين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فللآية منطوق ولها مفهوم. منطوقها إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة فبهذا تتحقق أخوة الدين. بالمفهوم إن لم يفعلوا ذلك فليست بينكم وبينهم أخوة، ونفي الأخوة يدل على الشرك، فدل ذلك على أن الترك الكلي للصلاة يكفر به صاحبه. قوله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فعلق وحكم بالشرك على ترك الصلاة. منيبين إليه أي بالتوحيد، واتقوه أي بترك الشرك، وأقيموا الصلاة أقول تاني منيبين إليه أي بالتوحيد، واتقوه أي بترك الشرك، ها، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فدل على أن ترك الصلاة من الكفر الأكبر. قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أيضا بهذا الحديث يستدل على أن الترك الكلي كفر أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفر معرفا بالألف ولام الاستغراقية، يعني بين العبد والكفر، هذه ألف ولام العهدية، أي الكفر المعهود في الذهن الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدحضه والنهي عنه. فهنا الألف واللام في قوله بين العبد والكفر، هذه ألف واللام العهدية أي الكفر المعهود في الذهن، الكفر الأكبر يكون بترك الصلاة. في حديث البخاري حديث أبي هريرة حديث الشفاعة الطويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله رحمة من أراد، لما أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، قال أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله قال فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. حديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار، اللهم قنا عذاب النار وما قرب إليها من قول وعمل. فإذا أراد الله عز وجل رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من فيها. قال فيعرفونهم بماذا؟ بأثر السجود. لما؟ لأن الله حرم على النار أن تأكل مواضع إيه؟ مواضع السجود، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. فتعرفهم في روايتين أن الملائكة تدخل فتخرج هؤلاء المصلين، هؤلاء مصلين ولكن غلبت سيئاتهم على حسناتهم. وفي رواية أن المؤمنين هم الذين يدخلون فتحرم النار على صورهم. يعني إيه تحرم النار على صورهم؟ يعني المؤمن يدخل فتكون هذه النار عليه إيه؟ بردا وسلاما. يدخل ليخرج إخوانه من النار، فالله يحرم صورهم على النار أي تكون عليهم بردا وسلاما. الشاهد أن هؤلاء كيف يعرفون إخوانهم في النار؟ أن من آثار السجود. فدل ذلك على أن الذي يخرج هو من كان مصلين، والذي لا يصلي لا يعرف فلا يخرج، لا يعرف فلا يخرج. إذن في هذا إشعار بكفر تارك الصلاة، لأنه أي تارك الصلاة لا يعرف في العرصات فيدعى إلى مورد المؤمنين، ولا يعرف في النار فيخرج مع عصاة الموحدين. قولي أنس كده كلمتين دول. تفضل قولي أحمد. لأنه أي تارك هذا تارك الصلاة لا يعرف في العرصات فيدعى إلى مورد المؤمنين، ولا يعرف في النار فيخرج مع من خرج من الموحدين. أيضا من أدلة من ذهب إلى أن ترك الصلاة ترك الإيه؟ الكلي، عشان بس مش كل شيء أعيد. أنا الآن انتهيت من مسألة الترك الجزئي اللي هو إيه؟ مطلق الترك. الآن الكلام عن إيه؟ الترك الإيه؟ المطلق. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سلم انفلت من صلاته بعد أن سلم، فوجد رجل لم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال إني صليت في رحلي. فدل ذلك على أن الإسلام إنما يعرف بماذا؟ بالصلاة. الإجماع نقل كما روى ذلك الترمذي بسند حسن، قال عبد الله بن شقيق وهذا من كبار التابعين قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، لا يرون شيئا نكرة في السياق النفي تفيد العموم، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. تابعي ينقل إجماع الصحابة أنهم نادر. أقول تاني ولا مشاكل؟ أقول تاني. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا إجماع صريح صحيح لا مطعن فيه، ينقل في هذا التابعي الجليل أن الصحابة إنما كانوا لا يرون شيئا، طبعا ده بخلاف التوحيد، توحيد خارج الأمر، يقصد مسألة التوحيد، يعني كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. عبد الله ابن شقيق روى عبد الرزاق بسند صحيح أن الفاروق عمر رضي الله عنه لما طعن دخل عليه ابن عباس، فلما فزع عمر قال الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ، تكتب ولا أحمد؟ اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ ها؟ أحمد تكتب ولا مكتبش؟ ما كتبتش خالص من أول الدرس؟ ما كتبتش خالص؟ لا ما ينفعش، شرط الحضور لازم تكتب. طيب هذا آخر إنذار. العربي عندك صعب شوية؟ لازم نكتب، لازم نكتب. قال ابن رجب: أكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر. قال ابن رجب: أكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة دون غيرها من الأركان كفر. قال: هكذا حكاه المروزي. وممن قال بذلك أي بكفر ترك الصلاة ابن المبارك، وهذه هي الرواية المشهورة عن أحمد، وكما ذكرنا هو إجماع الصحابة. فإن قيل: كيف يكون في المسألة إجماع ثم يظهر الخلاف بعد المئة الأولى؟ نقول: لهذا نظائر. فكم من مسألة أجمع عليها الصحابة ثم ظهر الخلاف فيها بعد ذلك، منها مثلا مسألة بيع أمهات الأولاد. مسألة بيع أمهات الأولاد أجمع الصحابة على المنع من ذلك ثم ظهر فيها الخلاف. مسألة انتقاض عهد الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم أجمع على ذلك الصحابة ثم ظهر فيها الخلاف. مسألة الإجماع على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه أجمع عليها الصحابة ثم ظهر فيها الخلاف. من أقوى ما يستدل به من لا يرى كفر ترك الصلاة، من أقوى ما يستدل به الذي لا يرى كفر ترك الصلاة سواء الكل طبعا أو الجزء، يقول أنه في الصحيح من حديث مسلم أنه عند إخراج أناس من النار يخرج أناس لم يعملوا خيرا قط، يقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط فيتم إلقاؤهم في نهر الحياة إلى آخر الحديث. فقالوا الحديث في ظاهرهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، هل يدخل في ذلك التوحيد؟ هل يخرج أناس لم يوحدوا؟ لا. قالوا التوحيد هذا محكم، أن تارك التوحيد لن يخرج من من النار، فما سواه يدخل في هذا العموم. أو التاني حديث مسلم أنه يخرج أناس من النار لم يعملوا خيرا قط، ما هو المحكم في الحديث؟ أنهم ماتوا على التوحيد، لأن الذي يموت على الشرك لن يخرج، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، طيب أي مسلمة أي على التوحيد. أقوى ما يستدل به من يرى عدم كفر تارك الصلاة هذا الحديث. وهذا الحديث نقول الرد عليه من وجوه: الأول أن العموم في هذا الحديث، في حديث يخرج أناس لم يعملوا خيرا قط، هذا العموم نخص منه الأدلة التي دلت على كفر تارك الصلاة. بمعنى احنا قلنا لم يعملوا خيرا قط، هذا العموم هيخرج منه ترك التوحيد، لأن ترك التوحيد لن يخرج. لما أخرجنا من هذا العموم ترك التوحيد؟ الأدلة المحكمة التي دلت على أن المشرك لن يخرج من النار. نقول كذلك: كما أخرجنا من هذا العموم في حديث لم يعملوا خيرا قط أخرجنا منه ترك التوحيد، هذه الأدلة المحكمة، كذلك نخرج منه ترك الصلاة. لما؟ لأن الأدلة أيضا في الكتاب والسنة والإجماع دلت على كفر ترك الصلاة. هذه مسألة نختمها بأن نقول هذه مسألة من مسائل الخلاف السائغ، بمعنى أن الذي يقول مثلا أن ترك الصلاة ترك الكلي ليس بكافر هذا قول له وجهة وليس قول المرجئة مثلا، بل الخلاف هنا خلاف إيه؟ خلاف سائغ. نأتي ونعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر منها قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة إنما قدمت على الصوم والحج لأنها من النفع المتعدي، إنما قدمت فريضة الزكاة في الحديث على الصوم وعلى الحج لأنها من النفع المتعدي، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فهذه فيها نفع متعدي فقدمت على غيرها. مسألة في حكم تارك الزكاة، فرع في حكم تارك الزكاة، هنا حالات. الحالة الأولى: من تركها جاحدا منكرا فهذا لا شك في كفره، من ترك الزكاة جاحدا بها منكرا لها فهذا لا شك في كفره، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يعلم، هذه حالة خاصة. أما الأصل العام فمن أنكر الزكاة فهذا كافر، كفر يخرجه من الملة. ذكر النووي وهو ينقل عن الخطابي قال: أن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان، الخطابي يقول على لسانه هو: من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان قال هذا كافر بإجماع المسلمين. الحالة الثانية: من منعها مقرا بها ولكن حبسه الشح، حبسه البخل، يقر أن الزكاة فرض ولكن كان شحيحا بخيلا فما أخرجها مع إقراره بوجوبها. هنا مسألتان: المسألة الأولى هل يكفر أم لا، هذه مسألة. المسألة الثانية: هل تؤخذ منه قهرا أم لا، مسألة ثانية. المسألة الأولى هل يكفر أم لا، سؤال عن من؟ عن من أقر بفرضية الزكاة ولكن منعها شحا وبخلا، هل يكفر أم لا؟ هذه المسألة نرجعها الآن ونبدأ بالمسألة الثانية، وهي: هل من منعها تؤخذ منه قهرا؟ عندنا حالتان: إن كان هذا الذي منعها قد قدر عليه الإمام وأمسك به قالوا تؤخذ منه قهرا، الجمهور قالوا أن الحالة، أقول تاني الآن الكلام عن تارك الزكاة، عندنا حالتان: تركها، ممكن تعمل تقسيم لو الرسم أسهل لك تعمل هذا التقسيم، مسألة تارك الزكاة من تركها جحودا وإنكارا لها هذا كافر، الحالة الثانية تركها بخلا وشحا مع إقراره أنها فرض على المسلم الغني الذي يملك مالا بلغ نصابا ومرض عليه الحول، فإن كان مقرا بها وتركها بخلا عندنا حالتان: أن يكون الإمام قد قدر عليه وأمسك به، هنا قالوا الجمهور قالوا تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه إيه؟ قهرا. هل يؤخذ زيادة على قدر الزكاة مثلا عليه 1000؟ قال الجمهور تؤخذ منه فقط قدر الزكاة، فقط تؤخذ منه قهرا. وقال الشافعي كما في القديم وقول إسحاق تؤخذ منه ويعذر بأن يؤخذ منه إيه؟ شطر المال، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من منع الزكاة قال: إن أخذوها وشطر مالي، عزم من عزمات ربنا. الجمهور قالوا تؤخذ منه إيه؟ عليه 1000 زكاة، تؤخذ فقط الإيه؟ الألف فقط. المهم هذا إن قدر عليه الإمام، فإن كان المانعون لها وناس لهم شوكة، مش واحد بقى مثلا، عدد، هنا قالوا يجب على الإمام أن إيه؟ أن يقاتلهم كما فعل الصديق أبو بكر مع مانع الزكاة. لذلك دوما تقرأ في العناوين قتال الصديق لمانع الزكاة والمرتدين. طب دي أفاد، ماذا أفاد هذا العنوان؟ دوما تقرأ قتال أبي بكر لمنيع الزكاة والمرتدين. يا دكتور تفضل. كفر مين؟ لا أحمد، لأن الذين شقوا الصف في عهد الصديق صنفان، صنف ارتدوا عن الإسلام، مش مسألة زكاة، لا ارتدوا. ها، لذلك في الحديث لما مات السلم وكفر من كفر من العرب، ده صنف قتلوا. هؤلاء بخلاف من منع الزكاة متأولا، قال قد قال الله عز وجل لنبيه خذ من أمواله، والمخاطب بهذا الحديث قد مات، إذن لا ندفع الزكاة. هل منعها بخلا يا إبراهيم؟ هل منعها جحودا؟ منعها إيه؟ متأولا، والتأويل مانع من الإيه؟ من الكفر. لذلك لاحظ هذا العنوان له مغزى، قتال الصديق لإيه؟ لمانع الزكاة والمرتدين. فالمهم، فإن كان الذين ما امتنعوا عن دفع الزكاة لهم شوكة، قالوا يقاتلهم الإمام، لأن هذا الذي فعله من؟ الصديق. وأجمع عليه الصحابة وقالوا الصديق على قتاله لمنع الزكاة. وفي الحديث لما عارضه عمر فقال لأبي بكر، قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهم قد قالوها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وفي رواية قال لو منعوني عناقا، هي الماعز الصغير، لا قاتلتهم عليه. وأجمع الصحابة على جواز قتال مانعي الزكاة. نأتي إلى المسألة الأولى، وهي فريزة. ما المسألة الأولى؟ هل يكفر أم لا من منع النوم؟ فهذا ها يحصل له إيه بقى؟ متوضل استاذ، متوضل طيب، او اغسل وشك، او اي حاجه، غير مكانك، اعمل اي حاجه طيب. مساله كفر تارك الزكاه، الجمهور انه ليس بكافر. الذي عليه جميع اهل العلم ان تارك الزكاه الذي اقر بها ولكن منعها شحا وبخلا ليس بكافر. وهذا الذي دل عليه حديث ابي هريره في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له. اللهم أجلنا من النار. من الأحاديث المرعبة من الوعيد بالنار حديث قد تقرأه ولا تقف عنده، بيعرفك يعني قد إيه يعني هول هذا العذاب. في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، لما اختص الله عز وجل فقط نفسه بأنه الذي يعذب بالنار؟ هذا إن دل إنما يدل على عظم هذا العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدره 50,000 سنة، الشاهد حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الدلالة ها هنا نسلم ذكر أن الذي يمنع الزكاة يعذب في فترة يوم القيامة اليوم الطويل، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني إما إلى الجنة يكتفى بما عذب به في العرصات ثم يقر به إلى الجنة، وإما إلى النار يعذب عذاب العصاة ثم يقول إلى الجنة. وجه الدلالة تفضل أن الكافر لا ينزل تحت المشيئة، الكافر لا سبيل له إلا إلى النار. ها إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه النار. آسف الجنة. عود إلى الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عن أحمد وهو قول ابن مسعود بكفر ترك الزكاة، وهو قول ضعيف والله أعلم، قول مرجوح يعني. عود إلى سياق الحديث، فضل السكري سياق الحديث فضل سياق الحديث مش حافظه. بني الإسلام على خمس، أيوة انت قلت كده يعني مره واحده كده، ما فيهوش الترتيب، ما فيهوش مثلا تقديم وتاخير، خلي بالك. ايوه بص هنا، النووي رحمه الله عليه في كتاب الأربعين اختار روايه البخاري التي ورد فيها تقديم الحج على الصوم. الامام النووي في كتاب الأربعين اختار روايه البخاري، روايه البخاري فيها ايه؟ تقديم الحج على. لذلك لما تقرأ في صحيح البخاري ترى أنه بدأ لما تكلم في ترتيب الأبواب ذكر الحج قبل إيه؟ الصوم. في صحيح البخاري ذكر أحاديث الحج، باب الحج قبل إيه؟ لما؟ بناء على أنه روى الحديث في صحيحه بتقديم الحج على الصوم. واضح أن حصل في فصل في الشحن كده، فصلتوا شحن انتوا كده صح؟ اكمل هانت خلاص كمان هانت والله 10 دقايق بالظبط. ففي روايه البخاري قدم الحج على الصيام، وعلى هذا بنى البخاري صحيحه في تقديم باب الحج على باب الصوم. روايه مسلم هي الاصح، في روايه مسلم قدم الصيام على الحج، فصار ترتيبها كذا: شهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وهذا هو الصحيح سندا ومتنا، لأن ابن عمر نفسه لما قرئ عليه الحديث بتقديم الحج على الصوم قال: ما هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمعته هكذا، وبدأ بذكر فقدم الايه؟ الصوم على الحج، فقدم الصوم على الحج. النووي ذكره واختار رواية البخاري. تفضل. انت جاي من السفر ولا تخلي طيب؟ ها؟ لا البس، لا ده الاصل حضور هنا. طيب ليش غايم؟ ليش فعلا؟ نقبل شفاعة. قال ابن عمر لما قرئ عليه الحديث بتقديم الحج على الصوم قال: لا، الصوم والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تقديم الحج على الصوم قيل أن هذا من باب الايه؟ الرواية بالمعنى، وقيل من تصرف بعض الرواة، خاصة أن الواو لا تفيد الايه؟ الترتيب. ها؟ بني الإسلام على كذا وكذا وهذا اسمه ايه؟ واو لا تفيد الايه؟ الترتيب. لما أقول لك مثلا جاء أحمد ومحمد، أنس جاء أحمد وإيه؟ مين اللي جاء الأول؟ تعرفش. ها؟ جاء أحمد ثم محمد. أيوة. طيب مسألة هل يكفر تارك الصوم؟ نتكلم عن الصيام. من المعاني الجميلة في الصوم في قوله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الرواية وهذا الحديث في قوله تعالى فإنه لي له لها تأويلات كثيرة. من أجمل ما قرأنا في تأويل هذه اللفظة قالوا قوله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا: ما من طاعة إلا ويؤخذ من العبد الجاني الظالم حسنات منها إلا الصوم. بمعنى إنسان له طاعات، فأتى يوم القيامة وقد ظلم هذا وخاض في عرض هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته. قالوا: كل الطاعات يؤخذ منها من حسنات العبد إلا إيه؟ إلا قال إنه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا أحد التأويلات في قوله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هل يكفر تارك الصوم كسلا؟ طبعا كما اتفقنا تاركه جحودا خلاص أنت إنه إيه؟ هذا كافر بلا خلاف. أما من ترك الصوم كسلا وتفريطا في رواية عند أحمد بأنه يكفر، وهذا قول معروف عند أصحاب مالك وقال به ابن حبيب من المالكية. نص القاضي عياض على أن من ترك الصوم يحبس ويمنع من الطعام والشراب، والجمهور على عدم كفر تارك الصوم. يدل على ذلك ما ورد في الصحيحين يدل على عدم كفر تارك الحج، ما ورد في الحج ولا الصوم آخر كلام الصيام، ما ورد في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، اللهم ارزقنا باب الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. إن في الجنة بابا يقال له الريان. عبد العزيز كتب لا إذا ما كتبتش أدام كده ماشي. قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد، فلم يدخل منه أحد. قالوا وجه الدلالة من هذا الحديث أنه دل على أن جميع الصائمين يدخلون من هذا الباب، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل أحد غيرهم، فدل ذلك على أن غيرهم ليس بكافر. قريب ولا بعيد وصلت؟ لو كان ترك الصيام كافر لما دخل من الريان ولا من إيه؟ ولا من غير. فلما منع تارك الصيام من دخول باب الريان وسيدخل من غيره دل على أن تارك الصيام ليس بكاف. أقول تاني، في الحديث دل على أن الذي يترك الصيام، طبعا الحديث بقى عام الصيام الفرض والصيام الإيه؟ النفل، فدل الحديث على أن تارك الصيام لن يدخل باب الإيه؟ الريان، فمنعه من الدخول من هذا الباب يدل على أنه سوف يدخل إيه؟ من غيره. فلو كان كافرا لمنع من باب الريان ومن غيره من الأبواب. أيضا يدل على ذلك على عدم كفر تارك الصيام الإجماع الذي نقله أحسنت عبد الله بن شقيق. لما؟ قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، فخرج بذلك إليه ما سواه من الأركان. أيضا يدل على عدم كفر تارك الصيام الإجماع الذي نقله الذهبي في كتابه الكبائر، قال عند المؤمنين، وهذا يسمى إجماع لما يقول عند المؤمنين، إذن هو ينقل إيه؟ إجماع. فضل دكتور الله يحفظك ويبارك فيك. في قوله عند المؤمنين إذن هو ينقل إيه؟ إجماع أهل العلم. بيقول الذهبي كما في كتاب الكبائر عند المؤمنين مقرر أن من ترك رمضان، من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض، بلا مرض معلوم، بلا غرض أي عذر يبيح له ترك الصيام. نقول تاني، قال الإمام الذهبي عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من المكاس. من المكاس؟ جباد، ها، الدرائب، وال ها قطاع الطريق الذين يأخذون أموال الناس بالظلم. قال شر من المكاس والزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. فنقله للإجماع على فسق تارك الصوم دل أنه ليس إيه؟ قال بل يشكون في إسلام، إذن قد يكون إيه؟ مسلما. فالظاهر في هذا أنه ليس بكافي لأنه ينقل الإجماع على كونه فاسق. أيضا ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال الكبيرة الأربعون والحادية والأربعون بعد المئة ترك صوم يوم من أيام رمضان، فعد ترك الصوم من الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. لكن مع القول بعدم كفر تارك الصيام، لا شك أن هذا من كبائر ومن عظائم الأمور، وهذا الحديث بقية لأن الوقت يعني انتهى. فجزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفع بكم ووفقكم وجزاكم الله عنا خيرا. لا شك في كفر هذا، إن ترك جحودا لا شك في كفر، وإن صام وإن صلى، والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. ابعتها طيب الأسئلة، ابعتها بقى على الجروب طيب عشان وقت بس.